عليه، لكن من تلبس عليه الأمر ولم يعلم بالسجود فلم يسجد، أو ركع ظن أن الإمام ركع فلما قال الإمام الله أكبر رفع رأسه، فلا حرج عليه ولا بأس في ذلك، والصلاة صحيحة إن شاء الله. لكن لو علم الإنسان بالسجود ولم يسجد وقع في صلاته خلل وأخطأ في صلاته، لأن الإمام ما جعل إلا ليؤتم به، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. لكن لو إذا لم يعلم الإنسان بالسجود وركع، أو لا يدري التبس عليه الأمر حتى نهض الإمام، فلا شيء عليه إن شاء الله، وصلاته صحيحة، والله أعلم. هل من جاء لأداء الأمر عليه طواف وداع؟ نعم، من جاء لأداء العمرة، المسألة خلافية بين العلماء، لكن الصحيح والذي يؤيده الصحيح أن عليه طواف الوداع، أنه لا بد له من طواف الوداع، وعليه طواف الوداع حاجا كان أو معتمرا. نعم، الحاج لا شك في هذا ولا خلاف في المسألة، لكن المعتمر، والصحيح كما قلت أن أمره كأمر الحاج، أن عليه الوداع. نعم. شخص لم يصلي حتى 50 من عمره فبدأ يصلي، كيف استدراك ما فاته من الصلاة إلى هذا هذا نعم، هذا من لم يصلي سنين من عمره، كثرت أم قلت، ثم هداه الله تبارك وتعالى، نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الهداية والسداد، ثم هداه الله تبارك وتعالى، والحمد لله أن هداه الله سبحانه وتعالى قبل أن تخترمه المنية وهو على تلك الحالة. هذا الذي تاب وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى ليس عليه إلا أن يستغفر ويتوب، وتوبته تجب ما قبلها، وليس عليه أن يقضي ما فاته من صلوات وصيام وغيره، لكن ما كان في العمر مرة كالحج والعمرة فعليه الحج والعمرة، أما ما وطبعا الصيام المستأن الآتي والصلوات الآتي، هل أتكلم على ما مضى؟ فما مضى من الصيام والصلاة لا يقضيه، عليه أن يتوب، وتوبته ورجوعه إلى الله يمحو أو تمحو ما قبلها وتجب ما قبلها، فعلى الإنسان أن يخلص نيته ويصدق مع ربه ويستغفر ويحمد ربه أن هداه إليه، ويقبل على ربه إقبالة صادقة. وهذا مصداق ما قال صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله العلي العظيم بوجهه العظيم رضاه ورحمته. نعم. هل يجوز رمي الجمرات وكذلك الطواف بالبيت بدون وضوء؟ رمي الجمرات من غير وضوء لا يشترط، رمي الجمرات لا يشترط له الوضوء، لكن يستحسن بل يستحب للإنسان أن يكون على وضوء، لأنه بعد الرمي سيدعو، ومن لم يكن كذلك فليرمي وليدعو ولا شيء فيه إن شاء الله. لكن الطواف لا طواف لمن لا طهارة له، أو من كان محدثا أو على غير طهارة، فالطواف صلاة لا بد له من الطهارة، ولو أحدث الإنسان في الشوط السابع فعليه، انتقض طوافه وبطل طواف، عليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف. نعم. طواف الوداع يكون في الإحرام. نعم. لا لا يكون بالإحرام. طواف الوداع لا يشترط له إحرام. وأي طواف غير وأي طواف غير غير طواف العمرة والحج، يعني العمرة إذا قدم الإنسان طواف العمرة، أو الحج إن كان قارنا أو مفردا، إن كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، إذا لم يتحلل التحلل الأول. فعلى كل حال لا يشترط لطواف الوداع الإحرام. نعم. من طواف ولم يقرأ أدعية الطواف، الطواف صحيح؟ نعم، الطواف لا يشترط له دعاء، لا يشترط للطواف دعاء معينا. ولا ولو قضى الإنسان طوافه بكلمة أستغفر الله أو أتوب إلى الله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو إنا لله وإنا إليه راجعون أو أي كلمة، لصح طوافه ولم ينقص طوافه، ولم يرد شيء من الأدعية إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهي قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما بعد ذلك فللإنسان أن يدعو بما شاء، وأن يذكر من الأذكار ما شاء، أو يقرأ قرآنا إلى غير ذلك، بشرط ألا يكون هناك زحام. إذا كان يريد أن يأخذ المصحف يشترط لتالي القرآن أو حامل الكتيبات هذه، وإن كنت لا أريد هذه الكتيبات وأكرهها وأريد من إخواني أن يتجنبوها، فمن حمل قرآنا يعني مصحفا أو كتيبات فعليه ألا يحمل ذلك وقت الزحمة أو في الزحام، وإن سقط منه شيء فعليه أن يحمله، ولا يترك أسماء الله تبارك وتعالى وذكر الله وآيات الله وأسماء الرسول وأحاديث الرسول يداس عليها في الأقدام وتمتهن بسببنا، فإثم ذلك علينا وفي رقابنا. نعم. عندي أبي وأمي معي ونويت عنهم الرجل أيامنا، هل يجوز أم لا؟ إن توكل الإنسان عن أبيه وأمه أو عن أي رجل أو عن أي من الناس، التوكل عن الغير إذا كان ذلك الغير مريضا أو عاجزا أو لا يستطيع أن يرمي وتوكل عنه فلا حرج ولا إثم في هذا، لكن إن كان مستطيعا قادرا وتوكل عنه التوكل هنا لا يصح والنيابة لا تصح، لأن صاحبها قادر ومقتدر، لكن لو كان عاجزا بسبب مرض أو كبر أو غير ذلك ووكل غيره فلا حرج في هذا، والرمي صحيح إن شاء الله. رجل اشترى قطعة أرض لبناء شقة بمال اقتضى بعضه من بنك الربوي، وقبل أن يشرف البنك ندم عن هذا الأمر، ماذا يفعل لتكفير هذا الأمر؟ وبنى شقته ويبني شقته دونه. الحمد لله أن هذا الرجل يعني صحى ضميره وهداه الله تبارك وتعالى وكره هذا المال، فلما اقترض أو عندما اقترض مالا من بنك أو مالا ربوي يعلم أن فيه ربا، واقترضه مع رضاه بالربا، إن كان اقترضه من بنك يتعاطى الربا من غير فوائد فلا يضره ذلك، لكن إذا اقترضه بفوائد فهذا عين الربا، عين الربا هو الربا، فما دام أقلع وتاب يعيد المال إلى جهته التي اقترض منها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شيء في ذلك، يعيد المال إلى جهته وإلى من اقترضه منه ولا شيء في ذلك إن شاء الله. هل الصلاة في مسجد داخل مكة مثل صلاة المسجد الحرام؟ أي نعم، الصلاة داخل الأميال تضاعف فيها الحسنات وتضاعف فيها الصلاة، إلا أن الإنسان كلما قرب إلى البيت فهو أفضل، حتى لو كان بينك وبين البيت مثلا 3 أمتار، فالذي بينه وبين البيت متر واحد هو أفضل من الذي بينه وبين البيت 3 أمتار، بشرط ألا يزاحم إخوانهم ولا يضر الطائفين أو يقطع الطريق على الطائفين. فيا إخواني، على الإنسان الذي يبتغي الفضل من الله والثواب من الله أن يجتهد في ذلك ويتجنب الضرر والإضرار في ذلك. بعض الناس هداهم الله يضرون الطائفين ويقطعون عليهم الطواف ويسببون الزحام والاختناق وكذا وكذا وكذا إلى آخره، لأنهم يريدون أن يؤدوا ركعتي الطواف هناك خلف مقام إبراهيم. لا يا أخي، ضريت نفسك وضيعت نفسك وضيقت على إخوانك المسلمين، فعليك أن تؤدي الركعتين أو غيرهما في أي مكان كان في هذا الحرم، وكله مقام إبراهيم، وفضل الله واسع، ونية المؤمن إذا صدق الإنسان في نيته يثاب بحسب نيته وعلى قدر نيته. إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم. ربع الإسلام قيل، وقيل ثلث الإسلام. إنما الأعمال بالنيات. فإذا صلى الإنسان ركعتي الطواف أو غيرهما، ولو كان ذلك في أي بقعة كانت في الحرم مع النية الصادقة، يكون أفضل وأعظم أجرا ممن ضر إخوانه وضيق على إخوانه وصلاهما خلف المقام. ما حكم من يركع والإمام يخطب يوم الجمعة؟ من دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجوز له أن يجلس إلا أن يصلي ركعتين. وقد رأى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه وبركاته عليه رجلا دخل فجلس، فقال: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. فعلى الداخل إلى المسجد حرما كان أو غير حرم عليه أن يصلي الركعتين ويتجوز فيهما. لكن ما يفعله بعض الناس، واسمحوا لي أن أقول بعض الجهال الذين إذا أذن المؤذن هنا الأذان الأول قاموا يركعون ركوعا لا أدري ما ذلك الركوع، ركوعا لا فائدة فيه ولا أصل له، يصلي تسليمتين يعني 4 ركوعات أو 6 ركوعات أو أقل أو أكثر، لا يمكن جبهته من الأرض ولا يركع ولا، فعمله هذا كالعبث أو هو عبث والعياذ بالله. ثم إنه لا صلاة بين الأذانين، لأن الأذان الأول الذي يوجد هنا ليس دليلا، أو لا مثلا نجعله وقتا لقيامنا للصلاة. إذا جاء الإنسان إلى الحرم عليه أن يصلي ما شاء وأن يتنفل بما شاء، ثم ينتظر الإمام حتى إذا جاء الإمام وجلس على المنبر وأذن المؤذن عليه أن يصغي للخطبة ولما يقوله الإمام. فإذا فعل ذلك كان له أجر عظيم، وكفرت الجمعة ما بينها وبين الجمعة الأخرى وأصبحت له جمعة. لكن الإنسان إذا سمع الأذان الأول هنا وقام يركع ويصلي صلاة لا أدري ما هي، هذا فعل فعلا لا دليل عليه ولا أصل له. ثم فعله ذلك إن كان يفعل وينقرها كما ينقر الغراب، هذا لا صلاة له، لا صلاة له. كما رأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأعرابي الذي دخل المسجد فصلى ثم جاء وسلم إلى رسول الله، أو سلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: ارجع فصلي، فصلي فإنك لم تصلي. انظر يا أخوان، قال لم تصلي، إيش هذه الصلاة؟ فذهب الرجل وصلى كصلاته الأولى، ثم جاء وسلم على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كالصلاة الأولى، فسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه، فقال ارجع فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فأخبره الرسول وعلمه صلوات الله وسلامه عليه. أما نركع الناس في زماننا هذا ركوعهم وسجودهم كنقر الغراب، ولو ماتوا على ذلك لا حظ لهم في الإسلام ولا صلاة لهم. فعلينا يا إخواني أن نصلي الصلاة التي أمرنا بها، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس لا يركع، ينحني انحناء لا أدري ما هو، ولا يوصل جبهته إلى الأرض، ولا يدري ما يقول ولا كيف يركع ولا كيف يصلي. فعلينا يا إخواني أن نتنبه. المهم من دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن من شغل نفسه بالصلاة هنا والإمام يخطب فلا يجوز له، وقد يكون على خطر كبير أو يحرم من فضل الجمعة، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من قال لأخيه صح وهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا جمعة له. فعلينا أن نتنبه إخوانا. هل تجوز ركعة التواف بعد صلاة العصر؟ نعم، ذوات الأسباب كصلاة الجنازة وتحية المسجد وركعتي الطواف تجوز بعد صلاة العصر، لكن عند تهيئ الشمس للغروب وقربها من الغروب كأن يبقى عليها دقائق قليلة جدا معدودة فلا ينبغي لنا أن نصلي في ذلك الوقت، لأن تغرب أو عندما تغرب يسجد لها الكفار كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، فلا نصلي في ذلك الوقت. رمي الجمرات الثلاثة في اليوم الأخير على الساعة 11 يوم التأجيل. أي نعم، إن كان هذا بائت في منى وممن بات في اليوم الثالث، في اليوم الثالث من أيام اليوم الثالث، إن كان اليوم الثالث من أيام التشريق وبات في منى، يعني اليوم الثالث هذا لا أدري هل هو اليوم الثالث مع يوم العيد أو اليوم الثالث من غير يوم العيد. فإن كان اليوم الثالث مع يوم العيد ورمى في الساعة 11 فهذا قطعا بات في منى، ويجب عليه البيتوت في منى، وتجب عليه البيتوت في منى، لأن هذا هو اليوم 12. فمن رمى قبل الزوال كأن يرمي في 11 فلم يصح رميه، ورميه غير صحيح وعليه دم يقدمه لفقراء الحرم. لكن لو كان في اليوم الثالث بعد يوم العيد فإن بات في منى وكان ممن بات في منى فالرمي واجب عليه، فمن رمى في 11 فرميه غير صحيح عليه دم. لكن لا، الذين لم يبيتوا في منى أو من لم يبت في منى فلا يجب عليه الرمي. فإن رمى في 11 أو ما رمى لا يجب عليه الرمي، كلاهما على حد سواء. لكن من بات في اليوم الرابع أو في اليوم الثالث من أيام التشريق من بات في منى وجب عليه الرمي. المهم بعبارة ألخص أو بعبارة مختصرة، من وجب عليه الرمي فرمى في 11 فرميه غير صحيح وعليه دم والله أعلم. هل تجوز الرشوة عند رجوع مال خائع؟ قمت بعمل ولم أقبل ثمنه حتى قدمت خفة رشوة، هل هذا العمل حلال أو حرام؟ إن لله وإنه رجل. على كل حال الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فهل بعد اللعنة شيء؟ نعوذ بالله من ذلك. فحقك إن استطعت الوصول إليه من دون ذلك أو بغير ذلك بأي وسيلة، أو استطعت أن تترك ذلك محتسبا ذلك على الله تبارك وتعالى أجرت وأثبت على ذلك. لكن إن لم يكن لك سبيل ولا طريق للحصول على حقك وأرغمت على ذلك فلعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. وأمرها صعب جدا يعني حقيقة الرشوة أمرها صعب جدا. لعن الله الراشي والمرتشي والله أعلم. من عليه هدي وأخذ أن يدفع ثمنه للبنك الإسلامي إلا أن البنك أغلق أبوابه منذ ظهور العيد ماذا عليه؟ عليه أن يصوم في أيام التشريق 3 أيام في مكة و7 إذا رجع ويصومها في أيام التشريق. يعني كانت له قدرة يعني ولو كانت له قدرة لأنه طيب ما دامت له قدرة ليس يعني من أغلق أو إذا أغلق البنك بابه أن ما نستطيع أن نشتري هديا. إما أن نشتري هديا وننحره والمجازر موجودة والباعة موجودون فعليه أن يشتري وينحر. إذا لم يستطع ولم يقدر يصوم 3 أيام أيام التشريق ثم بعد ذلك يكمل ذلك بعدما يرجع إلى أهله. فالأمر ميسر والحمد لله. نعم. شخص يوقف عمال بمبلغ منخفض على مقاول آخر لكنه يقبض المقاول بمبلغ أكبر. كيف كيف كيف؟ شخص يوقف عمال بمبلغ منخفض. Yeah.